السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فمرحبًا بكم في بيت ربنا ومع سنة نبينا وعظيمنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ثم أما بعد، يقول الحق تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، الكل سيموت إلا ذي العزة والجبروت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنك ميت وإنهم ميتون، كلام لمحمد صلى الله عليه وسلم. وجبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. الموت مخلوق يعيش بيننا، وجند من جنود الله تبارك وتعالى مأمور يفعل ما أمره الله عز وجل بأمر الله تبارك وتعالى. وإذا كان هذا هو حالنا، سنموت وسننتقل عن هذه الدار لا محالة، لماذا نجزع؟ ولماذا نسخط؟ ولماذا لا نرضى عن الله تبارك وتعالى؟ الكثير لا يرضى عن الله، والكثير يتسخط على أوامر الله تبارك وتعالى، والكثير يجزع، والموت آت لا محال، كل من عليها فان. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي. لو إحنا متنا يا إخواني وخلاص ما فيش حساب ولا ثواب ولا عقاب، كان راح الموت، نموت أهلا به هذا الموت. ولكن إذا متنا يعني حسبنا وعندها نسأل عن كل شيء. عندما تموت تسأل عن كل كبيرة وصغيرة. الله سبحانه وتعالى يقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لما مات إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، بكى النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك فرق يا إخواني في الله بين البكاء وبين التسخط وبين الجزع وبين الصراخ وبين العويل وبين شق الملابس وبين اللطم وبين نشر الشعر عند النساء وما نرى من الصور التي لا ترضي الله تبارك وتعالى. ونحن صامتون لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، وإذا قلنا هذا خطأ قال: اتركها يا شيخ ده في مصيبة وي وي وي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والرجل ينزل به المرض وهو مرض الموت وهو يعلم، ولا يوصي ولا يوصي حتى نساءه بترك العويل والصويط والصراخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. زرت رجلا في مستشفى من المستشفيات، هذا الرجل يبلغ من العمر تقريبا 100 عام، وأسأل عن حال هذا الرجل: هل صليت يا فلان؟ قال: لقد تركت الصلاة في هذه الأيام وسوف أصلي بعد أن أخرج من المستشفى. طول أمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مصيبة يا إخواني، رجل وهو يعمل مؤذنا في بيت الله، هذا الرجل ما استفاد من كلام المشايخ ولا العلماء ولا الدعاة؟ هل المرض يمنع عن الصلاة يا إخواني؟ المريض لا يصلي؟ لو أن مريضا ممزقا في فراش يبول على نفسه وينزل الصديد من جسمه، هل تصح صلاته أم لا؟ لا يستطيع الوضوء ولا يستطيع أن يتيمم، هل يمنع تمنعه الصلاة؟ يصلي على حال. ليس هناك عذر في الصلاة. لو أن هذا الرجل مشلولا شللا كاملا يجب عليه أن يصلي حتى ولو برموش عينيه، برموش الأعين يصلي. لما مات إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فعبد الرحمن بن عوف استغرب من هذا البكاء فقال: يا رسول الله، أتبكي وتنهانا عن هذا؟ فقال: يا ابن عوف، هي رحمة جعلها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا البكاء رحمة، إن الله لا يؤاخذ بهذا بدمع العين، ولكن يؤاخذ بهذا الذي يتسخط ولا يرضى عن الله تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم ردا على ابن عوف، قال: إن القلب لا يحزن، وإن العين لا تدمع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون. هل في هذا الكلام تسخط؟ هل في هذا الكلام جزع؟ هل في هذا الكلام عدم رضا عن الله تبارك وتعالى؟ الحبيب يفعل هذا ونقتدي به صلى الله عليه وسلم. مر النبي صلى الله عليه وسلم على مرأة تبكي عند المقبرة على زوجها، وهي تتسخط، وهي تتكلم بكلام لا يرضي الله تبارك وتعالى، فقال لها: يا أمة الله، اتقي الله واصبري. معنى اتقي الله يعني اللي انت بتعمله ده غلط، الكلام اللي انت بتعمله ده لا يرضي الله. فقالت له: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. وهي لا تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب مر أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها بأن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فقامت تجري وراءه صلى الله عليه وسلم حتى دخلت إلى داره، إلى داره صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله. فقال لها: الصبر، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أول ما تجيك مصيبة في ابنك أو في نفسك، ذهبت إلى دكتور فأخبرك بمصيبة، وهذه قلة عقل من الأطباء أن يخبر المريض الذي أشرف على الموت بمرض، سيبه يا أخي، نفسه له في الأجل. ده الحبيب اللي بيقول الكلام ده، نفس له في الأجل: يا فلان، ده أنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهناك من القصص الكثير حتى لا أطيل عليك، يذهب هذا الرجل مريض، والله يذهب بعضهم إلى الطبيب أقسم بالله الذي لا إله غيره، وهو معافى في جسده والمرض كامن في جسمه، يذهب إلى الطبيب فيصعد إليه ماشيا، وينزل من عند هذا الدكتور محملا على الأعناق، ولم يقم من هذا أبدا حتى يموت. يا فلان، ده أنت عندك مرض، خلاص روح شوف نفسك بقى، خلاص الموضوع انتهى. الحالة النفسية يا أخواني، نتقي الله في مرضانا. إذا ذهبت إلى مريض تزوره فنفس له في الأجر. ويذكر عن الشيخ كشك رحمه الله بأن هناك رجل، يعني من ضمن التنفيس في الأجر، هناك رجلا ذهب إلى بعض المرضى يزوره، فلما زاره قال: يا فلان، إيه اللي عندك وإيه وإيه؟ قال له: والله عندك. قال: يا خبر اسود، ده عمتي انفسه ماتت فيها، وعمتي فلانه ماتت فيه. هذا كلام يرضي الله يا اخواني؟ يعني نفسوا لهم في الاجل، نفسوا له في الاجل. ورجل اخر ذهب الى مريض فنفس له في الاجل، وحتى يعني اثلج صدر المريض، وهو خارج من الباب، كان الباب عقب الباب يعني نازل شوي، فراسه اتخبطت فين؟ في حرف الباء، راسه كلته جو. قال له: امال لما الباب قصير كده، امال هنطلع النعش بتاعك من ايه؟ هذا كلام. فيا اخواني، وقفه. وهذه الكلمه تكلمتها والله ليست من فراغ، بل نتقي الله عز وجل ولا نسمع هذا الكلام وننسى بعد قليل. لا، يعني يجب عليك ان تطبق تطبيقا عمليا في نفسك وفي اهلك، تخبر بهذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. أنت تسمع الآن، من يبلغ النساء؟ من يبلغ من لم يسمع؟ نبلغ يا إخواني حتى نكون دعاة جميعا إلى الله تبارك وتعالى، حتى يرضى عنا ربنا تبارك وتعالى. صور كثيرة وألم، يعني ألم شديد، تألمت كثيرا عندما رأيت هذا المنظر منذ أيام، وأنا واقف في المستشفى وإذا برجل أتوا به من خارج المستشفى، أدخلوه على قسم الاستقبال وهم يصرخون ويولولون، وإذا بهذا المريض قد مات. أتوا الدكتور، وصل الدكتور، يكشف الدكتور، مش مقتنعين بالدكتور، عايزين دكتور ثاني، يجي الدكتور الثاني، عايزين مدير المستشفى، المريض مات يا أخوان. فلما علموا بخبر موته، والله رأيت ما لم أره من قبل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمه لطمت وشدت في شعرها وأتت بكلام لا يرضي الله تبارك وتعالى. أخيه الصغير، أخوي مات، إزاي يموت؟ مش ممكن يموت، ليه يموت؟ هذا كلام يا إخواني، هذا مسلم يقول هذا الكلام؟ والله إن دل فيدل على أن هذا الرجل ما قرأ في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآخر أخوه الأكبر، الأكبر منه، ضرب رأسه في زجاج المستشفى حتى يعني خرب عليه الزجاج في المستشفى، وجرح رأسه جرحا شديدا وقطع وريدا في يده. هذه أفعال المسلمين، مهما كانت المصيبة نفعل هذا؟ إذا فعلنا هذا فإننا لا نقتدي بكتاب الله عز وجل ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام كثير وللحديث بقية، نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم اشرح صدورنا بالقرآن العظيم، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من عتقائك عتقاء النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.